إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. جلال، جلال، أنت اللي اسمك جلال؟ أيوة، أنا سبيت. أنت بتزقني بسرعة كده ليه؟ كنت هتوقعني في حمام السباحة. سرحت ومعلش. سرحت يعني إيه؟ نسيت إنك بتزق كرسي مشلول، وافتكرت عربية الفول اللي كنت بتسرح بيها قبل ما أعملك بني آدم وأشغلك عندي. والله يا عربية الفول كانت أكرمني من هنا. أقله ما كانش جرى البنت صباح اللي جرالها منك. انت يا راجل، انت يا جلال. ايوه يا بيه، انت طهقتني من سمعك التقيل ده. انا باين اخدت برد من قعدتي جنب الحمام. جلال، لفلي الكوفيه الصوف على رقبتي. حاضر. جلال بتخنقني. خلاص يا بيه، حقك عليا. انت راجل، انت عاوز تخلص مني؟ ايوه، عشان صدقت اللي ادعيته عليا بنتك صباح. يا بيه، صباح دخلت معايا الفيلا هنا وهي عيلة 13 سنة وخدمتك سنين، عمرك شفتها مرة واحدة كذبت؟ بس لما تشليت افتكرت زي الباقيين ان انا سدهشوري خلاص انتهى، فحبت يبقى لها نصيب في التركة. يا بيه، للمرة المليون بقول لك انا عرفت انك استغفلتني ونهشت بنتي بورقة عرفي، كمان بتنكر بعد ما خدت منها الورقة بالغصب. كدابة، بدليل انك سفرتها البلد. ما انا كان لازم اصفرها، كان لازم، لحد ما جوزها ابن الاصول يرد الاعتبار لشبت الراجل اللي خدمه بكل اخلاص وكل امانه. هان المعروف يا انس بيه، صلح غلطتك قبل ما ننفضح. كفايه تهديد بقى يا منال، ارجوكي، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. انا مش بهددك يا معتز، صدقني بابا هو اللي بيحاصرني بالاسئله عن سبب رفضي للعرسان اللي بتقدموا لي، وما بقتش عارفه اقول له ايه. ما انا رحت قابلته واتكلمت معاه، فات وقت طويل على المقابله دي، ورجع يقول لي انك لو عاوزني بجد كنت جبت خالك انس الدهشوري وخطبتوني رسمي. ما انا مستني اخد منه فلوس المرحوم امي. تبقى مستني سراب يا معتز، اللي خلاه ما ادلكش فلوسك وهو واقف على رجليه ودايس على الدنيا، هيديها لك بعد ما تشل واتملى حقد وغل. الو، ايوه يا سامي، تاني يا اخي، انت ما بتزهقش من الكلام ده؟ انا بقولك للمره الالف، حياتنا مع بعض بقت مستحيله، وحتطلقني يعني حتطلقني. ايه وانت من امتى كنت فكرت في اللي في بطني؟ اسمع، عموما اللي في بطني هيتربى احسن تربيه، طبعا هيتربى احسن تربيه في خير جده انس الدهشوري. اسمع، هنروح امتى للمأذون؟ هتقولي في مكالمة متأخرة النهاردة؟ خلاص، هستنى المكالمة دي على نار. سلام. محسن بيه أخو حضرتك يا بيه. عمي حبيبي نوفي، ايه يا بنت الحلاوة دي، انت لازم اتطلقتي. لسه والله يا عمي، ادعيلي. واخبار اسكندريه ايه؟ اسكندريه بخير، بس ربنا يهدي ابوكي عليا شويه. ازيك يا انس؟ اهلا اهلا نيفين. نعم يا بابا. اطلعي انت اوضتك دلوقتي. حاضر يا بابا. وانت يا جلال اعمل لي قهوه عشان اقدر اسهر، استنى مكالمه الزفت سامي جوز نيفين. حاضر يا بيه. عامل ايه يا انس يا اخويا؟ زي ما انت شايف. معلش، قضى اخف من قضى. اخف؟ هو في اتقل من الشلل؟ صوتك باين فيه التشفي. اعوذ بالله، انا اتشفى فيك يا اخويا؟ اسره اللي جابك من اسكندريه. انت عارف الشيك اللي انت واخده عليا معاد صرفه بكره. ربنا يهديك يا انس، اديني الشيك او حتى وافقني اكتب لك غيره بموعد صرفه قدام شويه. انا سايب المصنع وجاي لك اجري. مصنعي اللي ائتمنتك عليه قمت سارقه؟ يا انس قلت لك دي مجرد غلطه من موظف واحنا محولينه للتحقيق. الغلطه دي تمنها 1,100,000 جنيه. حقك يا اخويا ومسؤوليتي، عارف، وعشان كده كتبت لك الشيك. وكان املي الحقيقه تظهر في المده دي، لكن عموما انا عرضت فيلتي للبيع والحكايه مساله وقت. وبعدين انا حاسس كده يعني ان الخلافات القديمه اللي بينا هتخسرنا بعض على كبر. عمري ما هنسى انك قلبت قلب ابونا رفض وكره ليا لحد ما طردني. كنا صغيرين يا انس، كنا صغيرين يا اخي. بكره الصبح يا محسن المحامي هيجي ياخد الشيك ويروح بيه على البنك. مش هيحصل يا انس، مش هيحصل. الشيك ده مش هيخرج من خزنتك الا على جثتي، سامع؟ ده انت مش ممكن تكون اخ ابدا، مش ممكن. خالي عايزين تراخر. انا عاوز نصيب امي يا خالي. ايه؟ 300,000 جنيه نصيبها في بيع بيت العيله القديم اللي ضحكت عليها وقلت لها لا اوف خدته. اخرس يا كلب، بعد ما ربيتك السنين دي كلها وفي بيتي جاي النهارده تتهجم عليا؟ انت مالكش اي حقوق عندي كده. طب بص بقى، انا مش كلب وهوريك هاخد حق منك ازاي. حرام يا خالي محسن نسيب راجل بيخرف يتحكم في مصيرنا ومستقبلنا بالشكل ده. لا يا انس، مش هسمح لك تضيعني وتشرد عيالي. الحكايه كلها ورقه في خزنتك. صح، وهو مش بالقوة اللي تخليه يمنعنا ناخد منه المفتاح ونفتحها وناخد حقوقنا. عاوزين حاجة قبل ما نام يا بهوات؟ هو خالي ونيفين ناموا؟ لا، خالك سهران في أوضة مكتبه مستني مكالمة جوز الست نيفين. في أوضة مكتبه؟ طب روح نام انت يا عم جلال. حاضر. خالي بعد اذنك انا عاوز اقعد لوحدي شويه. انا كمان هروح ارتاح في اوضتي. تصبح على خير، ولو اني عارف ان عينيا مش هتغمض ثانيه. خلاص يا انس، خلاص رجليك ما عادتش قادره تشيلك زي زمان وترفعك فوق الناس، ودراعاتك خزلوك وماتت فيهم ارادتك. الدنيا بتبعد يا انس يا دهشوري، والاخره بتقرب وانت رايح مش جاي. رايح مش جاي. الو. ايوه يا استاذ سامي، دلوقتي الساعه 3 صباحا، عشان ايه حضرتك تسهرني لحد دلوقتي؟ ها، بتلعب باعصابي مثلا؟ بتذلني يعني؟ بابا سهران في مكتبه مستني. ايه اديهولك؟ نيفين يا نيفين. لحظه يا بابا، لحظه. لا يا سامي، مش هديهولك الا لما تقولي انا هروح امتى للمأذون. والا والله العظيم ليه؟ بكره الصبح اتاني. احنا بينا دم، بينا دم. شكلك زي طوعني يا سامي، ما انتش قد بابا كده. طيب انا حدهولك، هو اللي هيعرف يتصرف مع امثالك. يا بابا بابا بابا بابا. اهدي من فضلك يا مدام نيفين وجاوبيني. تحت امرك يا حضره الضابط. اللي فهمته انك كنت في الهول بتتكلمي في التليفون والمرحوم والدك كان في اوضه مكتبه، يعني في توقيت واحد. ايوه، وكان صاحي وندى عليا. وما دخلتيش على طول ليه؟ للاسف المكالمه وترتني وثبتتني في مكاني وقطعت عن نديته خالص. الوقت بين نديته عليكي وبين دخولك المكتب واكتشافك الجريمه قد ايه تقريبا؟ مفيش، هما يدوب 3 دقايق تقريبا. باب المكتب كان مقفول ولا مفتوح؟ لا، كان مقفول وانا فتحته ودخلت عليه. معنى انه ندهلك انه كان متاكد من وجودك في الهول، يعني كان سامع صوتك وانت بتتكلمي في التليفون رغم قفل الباب. ايوه يا فندم، طبعا طبعا. مين غيركم عايش هنا؟ معتز ابن عمتي وقطه فوق، والليلادي بس كان عمي محسن جه من اسكندرية ونزل في الأوضة اللي جنبه قطه فوق، وعمي جلال الطباخ بينام في المطبخ. ايوه عم جلال، كمل. وبعدين قال لي وديني أوضة مكتبي، وديته، وبعدين طلعت أسأل محسن بيه ومعتز بيه إن كانوا عاوزين حاجة، وبس يا بيه، وبعدها رجعت على المطبخ ونمت. شيك بمليون ومئة ألف جنيه بتوقيعك يا أستاذ محسن، والأمر أخوك المرحوم أنس الدهشوري، ومعاد صرفه بكرة الصبح، يعني بعد ساعات. صحيح يا فندم. عظيم. ايه بقى اللي نقله من خزنة المرحوم لقطك؟ ها؟ ما هو انا ما هو لو كان طلع النهار وانس راح بيه البنك كان هيعمل لك كارثة، فاضطريت تدوس على الاخوة والدم وتخنقه. لا يا باشا، لا. بص، انا هعترف لك بكل حاجة. يا ريت. انا صحيح فكرت انزل لانس، وكنت ناوي اخد منه مفاتيح الخزنة بالعافية وافتحها واخد الشيك، إنما عمري ما فكرت في القتل. أنا كنت بالكتير يعني حكم من بقه عشان ما يصرخش. وبعدين نزلت له وهددته فعلا، وقبل ما أعمل أي حاجة كانت المفاجأة، أنا استجاب لي بأسرع ما كنت أتصور، ولقيته بيقول لي إنه ما كانش يتصور الحكاية توصل بيه لحد كده. والله يرحمه إداني المفتاح بإيديه وقال لي افتح يا محسن الخزنة وخد الشيك. بس ده اللي حصل. معقولة؟ مش شايف ان اوفر شوية اللي بتقوله ده يا اخ محسن؟ ليه يا باشا بس؟ احنا مهما كان اخوات والدم بيحن. بعد ما لقينا في دلابك المئة الف جنيه دول يا معتز، بعتبرك المتهم الاول بقتل خالك انس الدهشوري. لا ابدا، دي فلوسي. انت مجرد موظف مرتبك 1500 جنيه، ولولا انك عايش مع خالك هنا ما كنتش عرفت تسكن ولا تعيش بيهم. جات لك منين الفلوس دي يا معتز؟ بصراحة خالي انس هو اللي ادهم لي قبل الحادثة. يا راجل. انا صحيح نزلت له والشر ماليني ومصمم اخد مفاتيح الخزنة بالقوة وافتحها واخد فلوسي، لكن بمجرد ما شافني داخلي وبصله بغيظ طلب مني اقعد وهداني واداني المفاتيح وقال لي افتح وخد 100,000 جنيه مؤقتا. مش بس كده، ده وعدني انه هيجي معايا عند والد منال يخطبها لي رسمي. مش هي دي ورقة الجواز العرف يا عم جلال اللي كانت بين المرحوم الدهشور وبنتك صباح؟ ايوه يا بيه، ايوه دي الورقة اللي هترفع راسنا يا بيه. واللي قتلت ولي نعمتك عشانها. ايه؟ لا لا لا، مش الدرجات دي يا بيه، المرحوم هو اللي ادها لي بايديه. يا سلام، ازاي هو مشلول يعني؟ قصدي بعد ما دخلته الاوضه قبل ما اخرج لقيته بيقول لي انا حاسس ان قربت اموت يا جلال وعاوز اقابل ربنا بضمير مستريح. وبعدين يا بيه